الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا عطار. بسم الله. اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجر بينهما صح، يعني هذا له دابة وهذا له دابة، سيارة وسيارة. قالوا ما حملنا عليه وهو بيننا، فيتفقون على ذلك، يحملون ركاب أو أمتع وما إلى، ويتقاسمون الأجر. هذه شراكة جائزة، هذه الشراكة صحيحة. وفي شراكة نفس النوعية، شخصان معهما سيارتان، لكن هذه أجر السيارة بعينها بأجرة مخصوصة، وهذه أجرها بأجرة مخصوصة، هذه لا تنفع الشراكة عند الحنابلة. الصحيح عندهم لا تنفع، يقول هذه لا تكون شراكة، إنما إجارة خاصة، هذا يستقل بأجرته وهذا يستقل بأجرته. لكن لو اتفق الاثنان معا أن ما تحصل عليه من ركوب فهو بينهم، فيؤجران سويا أو متفرقين ويجمعون. أما لو أجر هذا وحده وقال استأجرك، استأجر هذه الدابة لأجل أن يوصلها ويأخذ أجرته والثاني كذا، قالوا لا، هذا مقصح، وسنعلم هذا بيناتهم. الشاهد أنهم إذا كمعن دابتين اتفق على ذلك جائز، لكن لو كانت دابة واحدة أو سيارة واحدة واثنان اشتركا فيها ما يصح، تكون الأجرة لصاحب السيارة، ثانيا إنما له تكون الأجرة لصاحب السيارة والربح له، والثاني إنما إن اشتغل معه فله أجرة مثله، لا يكون شريك. لكن الشراك إن تكون الآلتين، أن تكون الآلتان منهما معا. نعم. الأشخاص معهم الآلتان الدابتان والسيارتان، قالوا إذا تقبل عملا وحمل على الدابتين، أو أنهم تعطل السيارتيهما، سيارتاهما تعطل، أو ما أحبوا أن ينقلوا البضاعة في السيارة لأن البضاعة أثقل من أن تحملها السيارة، فسايروا سيارة ثانية، الشراكة لا زالت قائمة. كأنه يقول لا يشترط إذا كانوا شراكة في الدابتين أن يحملوا على نفس الدابتين، ولو استأجروا يعني دابة أخرى فالشراكة صحيحة، ويعتبرونها من الشركة التي هي من النوع الرابع، شركة الأبدان، يعتبرونها من شركة الأبدان. صحة الشركة ولهما أن يقبل بأي ظهر كان، أشبه ما لو تقبل خسارة فخسراها بغير أداة، النصارى يقولون تبيض الثياب، أنا ما فهمت إيش معناها، ما أدركت معناها الدقيق، لكن فهمت من جمل معناها أن القصارى هو تنظيف الثياب، من اتسخ ثيابه يذهب بها إلى القصار، فالقصار يدخلها في آلة وينظفها له ويعيدها إليه، هذه معنى القصارى، ليست هي الخياطة وليست هي الحياكة، الحياكة النسيج والخياطة معروفة، وأما القصارى فيقولون هو تبييض الثياب كأنه تنظيف، والله أعلم. نعم. والحجرة بينهما على ما شرطا كشركة، وقيل نصفين كما لو أطلقا. الأجرة بينهما على ما اشترطوا، في كل الشركات الأربع الأجرة على ما اتفق عليه، إن كانت بالنصيفة أو بالثلث أو بالربع أو ما إلى ذلك. نعم. وإنها جراءهما بأعيانهما ولكل واحد أجراهما أو أجراهما، لا تقول أجراهما، العام يقول أجر البيت، ها؟ ما صح التشديد هذا، ليست فصحى عامية، لكن من أجر أو أجر، أجر دابته أو أجرها، أما أجرها بالتشديد فليست هي لغة، لكن الشاهد وإن أجراهما بأعيانهما. أنا ما تصورت المسألة تصور كامل، افهموها معي، اثنان زيد وعمر معهم سيارتان ينقلون البضائع او الاشخاص، اتفقا على الشراء، هذا يحمل هذا يحمل، فكأنه يقول انه اذا قال تحمل هذه البضاعة تحتاج الى 5 ردود تنقلها الى جدة والاجرة كذا ويقبل، والثاني يجد كذلك عمل مثل هذا العمل، فما وجداهم من أجار يجمعونه ويتقاسمونه بينهم، قد يحمل هذا أكثر وهذا أقل، جائز. واضح هذا؟ لو قال يا زيد أنا استأجيرك تحمل هذه إلى جدة وهذه أجرتها، يقول لا تصح الشركة فيها، لا تصح الشركة فيها لأنه استأجره بعينه. بدليل ماذا؟ قال بدليل أنه لو استأجر شخصه بعينه تعطلت السيارة في الطريق انتهى الأجار، فسخ العقد، مات السائق فسخ العقد، لكن في الأولى لو تعطلت السيارة ما فسخ العقد، يعني سيارة ثانية، ولو مات أحد الشركاء يقوم ضمينه كفيله شركة ثانية بالعمل، فهذا الفرق بين المسألتين. هذا لو استأجره أجرة خاصة يقول ما لا تنفع شراكة، إنما أجرته خاصة، وإن استأجراها في الذمة على أساس أنه يحمل هذا، وإذا انتهى من الحمل أخذ الأجرة بينهم تقاسموها، فيقول هذه صحيحة. لكن الشاهد أن في رواية صحيحة هذه هي الأصح، وفي رواية صحيحة تجوز الشراكة ولو كان بأجر خاص، ولو قال يا زيد يحمل هذه وهذه أجرتها قال تصح الشراكة فيها، ويرجح هذا ابن تيمية رحمه الله، يقول هذا صحيح سواء كانت أجرة خاصة أو أجار في الذمة فهو جائز وصحيح، الشراكة فيها صحيحة. اقرأ. وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أي إذا أجرا دابتيهما بأعيانهما على كل شيء بأجرة معلومة. ليه قال بأعيانهما؟ لأن الشخص الذي يريد أن يحمل بضاعة أو يحمل عمال أو أشخاص ينقلهم من بلد إلى بلد لا يهمه أن يكون المركوب شركة فلانية والمركوب من نوع كذا، لا يهمه أن التوصيل، يهمه توصيل الأشخاص إلى المكان الفلاني أو الحمل إلى المكان الفلاني. لكن إذا استأجر الدابة بعينه قال يا زيد هذا المرسيدس لك، قال نعم، قال تحمل هؤلاء العمال بهذا المرسيدس إلى المكان الفلاني بالأجرة الفلانية، قال أجرة خاصة لا تنفع الشراكة فيها، من هذه أجرة له هو وذاك أجرة له هو، لكن إذا كان الحمل ليست لعين الدابة إنما هو النقل، كم توصل هؤلاء إلى جدة سواء بهذه السيارة أو بغيره، بهذه الدابة أو بغيره، فهذه صحيحة عند الحنابلة أصح، وهذه الصحيحة، والثانية يعتبروها أصح، فكأن في قول صحيح ليس هو المذهب أنها تعتبر أجرة خاصة. ابن تيمية يقول لا، هذا القول هو الصحيح، وتكون شركة سواء استأجرها بأعيانها أو استأجرها في الذمة. إيش معنى في الذمة؟ يعني دين، تنقل هذه إلى المكان الفلاني، تعهد لما تعهد، ضمن لما ضمن، فهو ضامن، فكأنه ضمن هذا في ذمته إيصالهم، فالشركة تنفع، لأن الربح في الشركة إما أن يكون بالعمل أو يكون برأس المال أو يكون بالضمان. إيش معنى الضمان؟ يقول يا فلان أنت جيد في البناء وأنا ما أعرف البناء، لكن أعرف وجوه الناس في هذه البلد، فإذا قلت لهم عندي مقاولة وأنا أتعهد بالأعمال وأقيمها لكم يأتون إلي، فأنا أتقبل من الناس العمل وأعطيه لك، والربح بيننا، أنت تقوم بالعمل وأنا أتقبله. إيش معنى أتقبله؟ يعني يتعهد ويضمن. فهذا الذي تقبل العمل إيش قام بعمل؟ الضمان فقط، ضمن أن لفلان يقيم له المنزل ويشيده في مدة كذا، إذا ما شاده يضمن، فضمانه جعل له نصيبا من الربح، فدل على أن الربح يحصل بالمال ويحصل بالعمل ويحصل بالضمان، إذا مجرد الضمان يحصل. عرفنا هذا؟ لكن لا يأخذ الإنسان منها حيلة يقول أنا أضمن العمال وأجعلهم يعملون، يقول أنا أضمن له يعني أتكفلهم عند الدولة بإحضارهم وهم يعملون يأتون لي بربح معين، هذا ما يجوز. أولا الربح المعين لا يصح، أي ضريبة على الناس أتاه ولا تجوز. الأمر الثاني، كيف يأخذ من العمال ضريبة وهو ما اشترك معهم في أي عمل؟ لا أعطاهم عمل يقومون به ولا شيء، هذا لا يجوز، ليس هذا من هذا الجنس، هذا كمال سحت أعوذ بالله. لكن هذا أن يأتي إلى عمال فنيين يعرفه، يقول أنا أتقبل العمل وأسلمكم إياه والشراكة بيننا، فهذا جائز. لأنه كثير من الناس يرون أن هذه فيها شبهة أو يتورعون عنها، الصحيح جوازها، إذا تقبل من الناس العمل وأوفى لهم بالذمة وأعطاهم ما استلمه ما تقبله منهم حسب المواصفات وأعطاها العمال، هذا جائز. اقرأ. لما قال في الأصح معناته في وجهين، الأصح مصع في المذهب، والصحيح القول الثاني أن تصح. نعم. أجرها بعينها لا تكون شركة، تكون أجارة، تصح أن تكون أجارة بينهما، عقد أجارة بينهما، كراء يسمون، هذا جائز، لكن يقول لا تصح شراكة. وقلنا القول الصحيح في المذهب، والصحيح في المذهب أنها تجوز، فيه قول وصححه بعض أهل العلم منهم ابن تيمية. نعم. ولهذا لو قال أجر عبدك والفترة بيننا أربعة والثمن بيننا لم يصح. طيب. ولو قال أجر عبدك والأجر بيننا لم يصح، أربع شيء كلمة أشطب عليها، لم يصح كما لو أكتب، لم يصح كما لو قال، لم يصح كما لو قال بع عبدك وثمنه بيننا، و ويقول لما استأجر من زيد سيارته على أن ينقل بها المتاع إلى كذا، قال هذه أجرة خاصة لا تصح أن تكون شركة، لا تكون شراكة، له أجرته خاصة. كما لو قال، يعني الكاف حرف تشبيه وهي قياسنا، أراد أن يقيس على مثل، قال الذي نقيس عليه باطل، فهذا الفرع الذي قسناه على ذاك الباطل باطل، فما هو الأصل الباطل الذي قيس عليه؟ قال كما لو قال آجر عبدك والأجر بيننا، كيف تأخذ أجر عبدي وتشاركني في الربح وفي أجرتي، ما لك نصيب في ذلك؟ يقول هذه كذلك، لو قال استأجر سيارة زيت كيف يشاركه عمرو في سيارة زيت؟ الأجرة خاصة ما شاركه فيها. كما لو قال بع عبدك وثمنه بيننا، كيف بثمنه بيننا؟ هذا عبدي، كيف تشاركني في ثمن ما صح؟ نعم. وقيل بلى، هذا قول ثاني قول نصر. نعم. كما لو اشترك فيما يكتسبان من المعرفة، فإن أعان أحدهما صاحبه في التحرير والنقل فله أجرة منه، لأنها منافع وقضاها بشكرة عرش. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل والنقل، السيارة من أحدهم، الدابة من واحد، والثاني كان يحمل على المتاع وينقل له، هل يكون شريك؟ يقول ما يكون شريك، لو أجرت مثله. نعم. تنبيه. اشترك اثنان لأحدهما آلة استثمار ولآخر بيت يعملان بها فيه، صح؟ صح. القصارة تنظيف الثياب تحتاج إلى مكان، واحد قال أنا عندي المكان وهو البيت، أنت عندك الآلة، فما جاءنا من ثياب نقصره في داخل البيت، فالربح بيننا، وما نحصله من أجار هو بيننا، قال هذه جائزة تسمى شراكة. نعم. ولو اشترك ثلاثة لأحدهما دافع وللآخر راوية ومن الثالث العمل على ما رزق الله بينهما وهو صحيح ويعمل به على ما اتفقوا عليه. لأحدهم دابة وللآخر راوية، الدابة معروفة، وإذا أطلقت في الغالب تطلق على الحمير في العرف، وإن الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض. قال وللآخر راوية، الراوية الناقة والجمل إذا أعد لحمل الماء، إذا كان الرواية تحمل عليه نقل القرب والمياه يسمى راوية، واحد عنده راوية وثاني عنده دابة والآخر يعمل عليها سقيا يأتي بالماء ويبيع ويصنع. على والثلاث اشتركوا، واحد معه دابة وثاني معه راوية والآخر يأتي بالماء فيملأ القرب، وما بينهم اتفق يعني، ما يحصلونه من متعب وأجار يتقاسمون بينهم، يسمى شركة أبدان، أدخلها في شركة الأبدان، تصح ولا ما تصح؟ تصح عند الحنابلة، هذه جائزة عند الحنابلة، عند الحنفية ما يقبلونها لأن فيها غرر، ما في إنصاف. نعم. دابة واحدة؟ ها؟ دابة واحدة؟ لا دابتين، راوية هم ثلاثة. السقاة والله الراوية هي السقاة، جمل الراوية جمل ولا السقاة؟ القرب، ايش فايدة الدابة؟ القرب ايش فايدة الدابة؟ إيه لا الراوية هي القرب والسقاة تحمل، إيه لا هي إيراق ما قرب قرب قرب قرب لحالها؟ قرب وحدها؟ نعم. سبحان الله، إيه جزاك الله خير. أنا أعرف الراوية الجمل الناضح الذي يسقى عليه، إذا قال ناضح جمل يسقى عليه يعني في الحرف يسقى عليه، وإذا كانت راوية يعني تحمل الماء، فكأنه قال أن الدابة وراوية فجعل الراوية القرب، والله أعلم، قد يكون كلامك صحيح. نعم. أي؟ وقال القاضي العقد فاسد، وعلى هذا الأجر للسقاء للسقاء أيضا، وعليه لصاحبيه أجرة منه. نعم. وانتصر عليه بالخصومة لأن هذا ليس شركة ولا مطاعة، المذهب، مذهب أنها صحيحة، والآخرون يقولون ليس الصحيح أن هذه دابة لفلان وهذه القرب لفلان وهذا يعمل عليها يملأ القرب يأتي بها الأسواق. يقول هذا ما يصح، لأن رأس المال ما يصح أن يكون عروض، رأس المال لابد يكون نقدين، وهذه ما في نقد، هذا من لم يجزها. والحلام يقولون لا، هذه جائزة وصحيحة، والشركة بينهم شركة أبدان كما فعل سعد وعبد الله بن مسعود وعمار في غزوة بدر رضي الله عنه. نعم. والأول المذهب لأنها عين نقد تنمى بالعمل، تنمى بالعمل عليها، وكذا الخلاف لو كانوا أربعة لأحدهما دام ولآخر رحل ولثالث إمكان ومن الرابع العمل. واحد دابة والآخر عنده رحى، لأن الرحى لابد لها من دابة تديرها، لأن حجر كبير يكون، فلابد من دابة تديرها. والرابع العمل، يأخذ من الناس الأعمال ويطحنها بالرحى هذه، والأجرة بينهم، راعي الدابة يأخذ كذا، صاحب الرحى يأخذ كذا، والقائم بالعمل يأخذ كذا. قال هذه شراكة جائزة، شراكة جائزة. نعم. الإنسان ينظر إلى هذه المسائل، ولا بد في الواقع من أن تجد مثل هذا، لا بد أن تجد مثل هذا، كثير ما يحصل على صورة مختلفة نحن نقيس عليها. نعم. مثلا قال يمحقل وغير، لو دفع شبكة إلى صيار يصيد بها السمكة بينهما الصيد، فالصيد معتبر للصيار ولصاحب الشبكة وربه. هذا من عقيل يقول كذا، لكن المذهب خلاف ذلك. وقال هذه الشبكة هذا قارب مجهز، اذهب فاعمل به في البحر في عرض البحر وما تحصله من سمك بيننا. يقول ابن عقيل السمك كله لراعي الآلة، والذي قام بالصيد له أجرة مثله. لكن الصواب أن هذه شركة جائزة في المذهب، له أن يعطي الآلة لشخص يصيد عليها، وما يحصلان عليه تقاسمونه بينهم، شركة جائزة. نعم. وقياس قول الحج فما رزق الله فهو بينهما على ما شرقا، لأنها عين تنفى بالعمل. نعم. وصح دفعها ببعض لمائها كالأرض. نعم. وقياس الرحال وتجعلها شركة. نعم. وتجعلها شركة. هكذا يقولون شركة الحلال، كلهم يجعلون هذا شركة الأبداع، يجعلون هذه في شركة الأبداع، لأنه كأنه يرون، يقول كأنهم يرون أن صاحب الآلة لما عجز أن يشترك ببدنه جعل مكانه نائب وهي الآلة، ومن الآخر العمل، لأنه لو جعلنا الآلة رأس مال ما تصح عند الحنابلة، لأنه رأس المال لا بد يكون نقدين، هذه عروض. يقولون الآلة تقوم مقام صاحب العمل، وكأنه أناب، قال أنا غير موجود لكن هذا يقوم مقامي، فهذه الآلة مني وأنت منك العمل، ويكون بيننا شركة أبدان. على هذا الوجه جعلوه من شركة أبدان. نعم. وقفيز الطحان، هذه المسألة يأتون بحديث ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. قفيز الطحان يعني الذي يطحن بالرحى، يأتونه أهل الديار والمنازل بالحبوب، دخن وذرة وحب، يطحنون أجل يختاتونه، ويقول اطحن لنا هذا الوسق ولك منه كيلتين، ويسموه قفيز، جزء من المطحون، فأجرة الذي قام بالطحن دراهم ولا جزء من الشيء الذي طحنه؟ يقول هذا ما صح. أما الحديث فلم يصح، لم يثبت بذلك، ونهوا أن يكون الأجرة من الشيء المعمول، والصواب صحته أن ذاك جائز، والأغلب المذاهب ما يجيزونه، فجاز أن يقول خط لي هذا القماش كله وفصله ولك منه خمسة ثياب، جائز هذا، اجني هذا النحو ولك منه الربع، يجوز هذا، اطحن هذا ولك منه كذا صاع من المطحون، هذا جائز. ها بعض الأئمة ينهى عن ذلك، الشافعية والأحناف ينهون عنه، لكن الصحيح صوابه جوازه. نعم. فرع دفع دابته إلى آخر يعمل عليها، فما رزق الله إلا مال الخير أو ما شرف وحفظ عليه. قال له أنا أخذ السيارة أشتغل عليها، واللي تحصل الأجرة بيني وبينك، هذا جائز. ولو دفع له دار قال هذا منزلي أنا، اكري هذه الشقق وأجرها، وما تحصله من أجار لك الربع لي ثلاثة أربعة. إيش اللي يمنع؟ على أصول المذهب جائز، لو اتفق على دار جائز، لكن طبعا هو لابد مش إحنا نتكلم على شراكة مشروعة وأجارة شرعية، مو معنى ذلك أنه يأتي العامل فيغش الناس أو يغرر بهم أو يعطيهم وصف غير الصحيح يدلس عليهم أو يزيد عليهم أجرة المثل، هذا لا، مثلا صاحب ذمة ودين فيعطي أجرة المثل ويقوم بهذا، قال هذا جائز ما في شيء. عرفنا هذا؟ والشراكة ترى أحيانا أحسن من الأجرة، أفضل من الأجرة. لو تأتي بإنسان تستأجره تقول أنت هذا تعهد هذه العمارة، فما جاءك من أحد سكن لك أجرة كذا، هذه ترى قد يكون فيها غرض، يمر على الإنسان سنين وما أجر شيء، وهذا يأخذ كل شهر أجرة، واضح؟ أو أنه يأجره أجار فيجد أن صاحب الأجرة بخس حقه، لكن هذه أصل الشراكة أصل وأضمن وأحسن وأولى، فاشتركان فيما يتفضل الله عليهم بهم. نعم. صح نص عليه أنها عين تنقى بالعمل عليها، فصحت ببعض نمائها كالنقدين، هي مضاربة على القول بصحتها في العروض وليست شركة. إذا كانت هي عروض اعتبرناها رأس مال يقول لي صحيح، بس يسميها مضاربة ما يسميها شركة أبدا. ها؟ نعم. وقيل لا تصح، والربح كله لرب المال وللعالم المتولي. وإن جمع بين شركة العنان والأبدان والمضاربة صح. لو جمع كل هذه في شركة واحدة صح، كيف يجمعها في شركة واحدة؟ هذا الذي سنقوله في الفصل الذي يليه، اقرأ الفصل الذي يليه. شركة المفاوضة. المفاوضة لها معنيان عند الحنابلة، المعنى الأول فاسد باطل والمعنى الثاني صحيح. المعنى الأول الفاسد أن يقول المفاوضة من التفاوض في الحديث، أن يتداخل في الحديث فيأخذ كل واحد من الكلام ما شاء، ومعناها هنا أن يفوض أحدهم الآخر في التصرف في جميع ما تستحقه الشركة من بيع وشراء وتعهد وأجار وما إلى ذلك. فيقول الشركة المفاوضة التي هي فاسدة أن يقول تعال نتفاوض في شراكة، وكل ما يحصل لنا من مال وغرامة وتحمل تبعات بيننا بالشراكة، يعني لو حصل لي علي دية فأنت شريكي في التحمل، ولو ثبتت لي دية فأنت شريكي فيما يحصل، وإن حصل لي إرث فأنت شريك، وإن حصل لك إميرات فأنا شريك، وإن وجدت لقطة ولا وجدت شيء ضائع ولا يستحق أحد فأنت شريك، فما يدخله من كسب جديد أو كذا يقول هذه شراكة فاسدة لا تصح. وفي قول ضعيف أنها صحيحة. والشراكة الثانية المفاوضة الصحيحة يفاوضه على أن يفوض له الأمر، أن يقول أنت وكيلي وأنا وكيلك، تتصرف حيث ما شئت، بع في الذمة وبع دينا وبع نقدا وتحمل واضمن كذلك شراء لأن شركة الوجوه أن يذهب ويشتري من الناس بضائع على وجهه أي في ذمته لأن الوجاهة فيقبل الناس منه، فتكون شركة المفاوضة مضاربة وعنان ووجوه وأبدان، تجمع هذه الأربعة كلها. هذه شركة جائزة عند الحنابلة وتجوز عند المالكية. المالكية في أقوال عندهم، المالكية في أعمال، مالك يقول ما أعرف المفاوضة دي، لا نعرفها، معناته لم توجد. وأتباعه يأخذون بوجه آخر، والشافعية يمنعونها، والأحناف يجيزونها بشرط التساوي في الأموال. إذا هذا أدخل كمية من المال والثاني يدخل كمية من المال، ولا بد أن يكون جميع ما أمالهما موجودة، ما يدخل جزء ماله، كل ماله والثاني كل ماله، ولا بد من التساوي في الأموال. فإذا كان كذلك جازت شركة المفاوضة عند الأحناف. والصحيح هو قول الحنابلة أنها تجوز ولو تفاوتت الأموال